الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد فقد توقفنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتجل، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. طيب، وتوقفنا عند قوله فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، واختلف العلماء اختلافان في هذا الحديث. الاختلاف الأول: هل النوم يختص بنوم الليل أم أنه يشمل النوم جميعا، يعني نوم الليل ونوم النهار؟ فالذين جعلوه للنوم جميعا استجدوا بقوله استيقظ أحدكم من نومه، وجعلوها لنوم الليل والنهار. والذين الذين جعلوها لنوم الليل استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. والبيتوتة حقيقتها أنها تكون من نوم الليل، وبعضهم قال باتت أي صار، يعني جعلها بمعنى الضيرورة، وهذا فيه شيء من التحريف بمعنى الحديث. والأولى أن يعمل بظاهر الحديث ما لم تأتي قرينة تصرف هذا الظاهر إلى غيره، هذا الظاهر إلى غيره. هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني: اختلف العلماء في حكم غسل اليدين للمستيقظ من النوم، هل هو واجب أم مستحب؟ اختلف العلماء في حكم غسل اليدين للمستيقظ، هل هو واجب أم مستحب؟ المستيقظ يعني الذي يستيقظ من النوم، هل هو واجب أم مستحب؟ والراجح الوجوب بظاهر الحديث، الراجح الوجوب بظاهر الحديث. الراجح الوجوب لظاهر الحديث. وطبعا العلة الأساسية التي يعني ظهرت للعلماء أن نوم الليل بطوله ربما تطيش اليد في البدن فتصل إلى الأماكن المستخدرة، تمام؟ هذه العلة التي ذكرها العلماء الواضحة. لكن ماذا لو أن الإنسان تحرك مثلا بالسيس يده، أو تشدد حتى ذات ربط يده ربطا عليه بل يحاجع له يكون متأثر؟ هاي مثلا العلة الأولى هي العلة التعبدية. فلو أن لو فرض أن الإنسان تحرك بمعرفة موقع يده ومكان بياتها، فإنه مع ذلك إذا استيقظ من نومه فإنه يغسلها ثلاثة، لأن العلة هي التعبد، العلة التعبدية. طيب، إذا استيقظ أحدكم من نومه والله على العموم هو مشاهد يعني لو يعني كثيرا ما تلحظ أن النائم يعني يدخل يده في ثيابه في مواقف القدر ونحوها، ولكن في المقام الأول إلا تعبدية، ربما تعلق يعني بشيء مما يفعله الشياطين مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: أو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا نام حتى أصبح، نام شنو؟ حتى أصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنك أو في أذنيك، في أذنه أو في أذنيك. والشاهد أن هذا الذي يستيقظ ما حد عنده بول في أذنيه، لن يجد بول الشيطان. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعقل الشيطان في الصحيحين من حديث أبي هريرة: على قافية أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام. فالإنسان إذا استيقظ ما يجد هذه العقد، ولا حتى إذا رأيت النائم ترى فيه هذه العقد التي يعقلها الشيطان. فلذلك إذا أمر بأمر في الشرع فإن الإنسان يأخذه على ظاهره، والعلة الأولى هي العلة التعبدية، يفعله الإنسان تعبدا. طيب آخر شيء نختم به هذا الحديث معناه أن اليد المراد بها الكف، إذا ذكرت اليدان فالمراد بهما الكفان، الكفان المراد بها الكف، مثل قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مراد الكف. ينظفها ما دام صاحب وأدى كذلك يغسلها أي منظف أي وقت. مثلا أيوة نعم، هو قد ما يشترط الثلاث لكن يشترط أن يزول ما لمس به. يعني كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغسل عندما يغسل خبزه قبلا ودبرا يضرب بيديه الأرض ثلاثا أو يضرب بيديه الجدار ثلاثا. وبعض العلماء قال يعني إذا استعمل الصابون يقوم مقامه، يقوم مقام ذلك. فالإنسان إذا لمس مثل هذه الأعضاء لكن يغسل يده حتى تنضف، حتى تنضف. نعم، نفس الفرد بدون حائل يدخل ينقض الوضوء، ينقض الوضوء قبلا كان أو دبرا ينقض الوضوء. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، يجوز في الحاجة إذا احتاج الإنسان لأن يقضي حاجته وهو واقف يجوز له ذلك، لكن عليه أن يتحرج لا سيما عند البول، ألا يقع البول على ثيابه أو على بدنه، لا بد أن يتحرج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنجوا من البول، وأمر بالاستمراء. قال العلماء كلها بنفس المعاني. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. ما يعذبان في كبير أي في نظر الناس، بكثرة وقوعه من الناس، فالناس بكثرة وقوعه فيه ظنوا أنه ليس كبيرا. قال: وإنه لكبير أي كبير عند الله سبحانه وتعالى وعظيم عنده. أما أحدهما فكان يجري بين الناس بالنميمة، والنمام هو الذي ينقل الكلام على سبيل الإفساد، على سبيل الإفساد، ليس كالمختار. المختار يذكر أخاه بما يقع، ربما لا يؤدي ذلك إلى الإفساد بين الناس، لكن طالما أن الكلام أدى إلى الإفساد بين الناس ينتقل الإنسان من درجة غيبة إلى درجة النميمة. وإن كان يعني كل نمام هو في الأرض مختار، لكن إذا أدى الغيبة إلى الإفساد بين الناس فهذا يكون نميمة. والنميمة من أشد الكبائر ومن أعظمها جزء. وبعض السلف يقول: يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، لأنه يخرج من هذا المجلس ويدخل في ذاك المجلس ويفسد بين الأخ وأخيه والأب وأبيه والزوج وزوجته. فالشاهد أنها من أسباب عذاب الله. الأمر الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فكان لا يستنزه من بول أو لا يستبرئ من بول. فقال العلماء يعني أنه إذا بال ترك البول يرش على بدني أو على ثوبي من دون أن يغسله. لذلك الإنسان عليه إذا بال واقفا لحاجة من الحاجات عليه أن يتحرز من بوله، حتى إن سقط منه من دون يعني فضل منه يزيل هذا الذي سقط، يزيل هذا الذي سقط. وقول عليه الصلاة والسلام: استنزفوا من البول فإن عامة عذاب الكفر منه. يعني مثلا الأخبر أن أكثر ما يعذب به الناس في قبوله هو إجمال أمر البول والاستئذان من الكبران. الإنسان المعود يغسل رجيله عن ذلك الصلاة يغسل رجيله لما نغسل عليه ايوه يغسل عليه هو إلا أن يكون بول غلام بول غلام لم يأكل بمعنى أنه لم يبلغ الطعام لم يعتمد على الطعام ما زال يرضع فهذا ممكن تتبعه في المحل والجارية نفسها في نفس عمر هذا الغلام يغسل بوله يغسل بوله هذا يغسل البول هذا يغسل الثمن الأقوى أن يغسله مرتين العلماء اختلفوا فينا على حسب طبعا على حسب الثمن إذا كان لم حل فالواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تغسل الدم ثم تغسل وأما دم ما تعتمد ذلك العبرة باليقين أيوة أو يعني تخذ يعني يحصل شيء من اليقين تحصل شيء من اليقين يقول عليه الصلاة والسلام يعني هناك أصل عام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو خفي إليه أنه أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشرأة بالصلاة قال فلا ينطلق حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا قال العلماء هذا الحديث استفيد منه فائدة عامة وهي أن الإنسان يستيقظ الأصل بقاء ما كان على ما كان وما ثبت اليقين لا يزول إلا اليقين يعني صيام هذه أنت مستيقظ للطهارة لا لا يزول هذا اليقين وهو الطهارة إلى غيرها إلا بيقين مثله يعني أنت تستيقظ أن هذا البول قد رش هذه الصيام إما تحجزه الباب أو تشوفه هو سقط عليه لكن السؤال ده البول الدم إلى البول الإنسان تختلف فيه يعني الذي يكون من جرح هذا ولحظة من الزر فيه وأما إذا كان من دم الدم فهو نجس أما الدم المختلط باللحم فيجوز الصلاة فيه يعني والزر الجار ممكن فيه دم الذي فيها الدم يصلي يعني الدم الذي اختلط باللحم هيكون الدم الذي ذبح فيه أنه إذا كان دم المختلط فإنه مريد علامة الإنسان التنمين في نفسه يعني في حائل هذا لا أصل له الذي ينقض الوضوء أن يلمس أحد الفرجين بدون بدون حائل بدون حائل أما إذا لمسه في حائل وإن كان هذا الحائل رقيقا فإن هذا لا ينقض الوضوء بعد ما يغتسل يخرج في الموضع فسئل عن هذا قال انه في اثناء الوضوء يمس ذكره في اثناء الوضوء فكان الوضوء يمس ذكره وهو عم ذكره من الوضوء العلماء يروا إجابات كثيرة بعضهم يقول الناس في هذا الحديث وبعضهم يقول في عدم هذا خطير ثاني حقوق الإنسان في هذا الحديث أن العلماء يشتغل غير من العلماء يرون أن مس الخمس قبل الأمر وأن يبلغوا الوضوء على كل حال إذا ما تصدق من الحمد لله رب العالمين